الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته، فاتقوا الله أيها المسلمون، وتزودوا من التقوى، وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. صلاة الرحمة وبركات خوابر جبسرتانا آما دبواني نيجي جمعة وجماعة مسلماناني بريس أشينا خزمت باي دوامي إسلام دواي أوي باسي شايتمان وشهادتمان كرد كمفتاحي داخل بونا بإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كليلك بم كليلة درقاي إسلام دلي أكريتوا بإختياري خوت أتواني بجي تجوروا قبولي بكي كقبولت كردو شايت ومان دينا ركني دوهمي إسلام باي دوهمي إسلام يتبيشا وكبريتيا الصلوات المفروضة نيجا بينش فرزكا بينش فرزي نيجا لشو الرجا أم نيجانا قرآني بيروزو سنتي صحيح بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم وسيرتي مباركي زر جرينجي تداوى وجرينجي تدراوى لبرأوى أبي إيمج وك مسلمان كبريار من داوى مسلمان بين شايت ومان من هنا وببيع كتكو ببيع شمشير بيوي مفرزة بيت السرمان برغمتي خومان ألين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله كواتا أبي شان بدين الشيري برقيدوهم بايدوهم لإسلام كنويجي فرزة نيجاكاني شو الرجا نيج قورترين بندايتي وديارترين نشاني مسلمانيتي مروفة دوكس بروجون دوانش بروجونين لأيك شوين هدانشتون جاناك لينوا دوكس يكيان زكاة داوي كيان نايدا جانا كرينوا دوكس يكيان حجي كردو يكيان ني كردو جانا كرينوا دوكس شاهتمانيان هناوا يكيان هنات يكيان نيناوا جانا كرينوا بلام كبانجي دا در أكوين كي مسلمان وأهلي مزقوتو شاهتماني راستقينيا وكيش باوري بينيا يا إهمالا يا سست وتملا لا فرزكانيا بوينيش قولتين نشاني مسلمانتي إنسانة لبروي اسلام زور گرنگي بنيش داوا نيش پيونديني وان بندو خوايا كجو رايلي مروف در دخابو فرمانا كاني خوا بناسي نيش العربية بنيش وتريا الصلاة الصلاة للغة عربية بمعنى الدعاء هاتوا يعني دعاء فارانوا خوابة في غمر دفرمي صلى الله عليه وسلم لسورة توبة وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم دعايا بوبكا دعاي توبوا أوان آرامي وآسوديا في بكشي يعني بمسلمان لشينا كتر خوابة في غمر دفرمي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا أما بمعنى دعانية أما بمعنى نيجي جنازيا لسرمك منافقة كان غير مردن سيركا نيج لزماني عربية بمعنى دعاء فارانا ودي بلام لإسلام زهراوي الشرع دا با بحوصو كوتيكو بكوامل قفتاريك أو تري دياري كراون أقوال وأفعال مخصوصة بشرائط دياري كراوة بأ الله أكبر دس بيكا وبأ السلام عليكم كتايدي لبين شيا قيام واستانو قراءة فاتحو ركوعو اعتدالو سجدو بين سجدكانو تحياتو أما بيو ترين نيش لزاراوي الشرعية گرنگی نوش پیغمبرانی خوا صلاة و سلامی خواهن لسر بی زور گرنگیان دعوه بنیجو چه جیان لنوش زور ورگرتوا خوال قرآن افرمه ابراهیم خلیل فرمی رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی خوایا یارمتیم با وام لب که نشخنه کی چاقبم حقی نشکانم بدم مقیم الصلاة و من ذریتی خواه نوکانیشم وان لب که کوان نش بتوپ کن دعای ابراهیم خلیل اسماعیل و کان یامر اهله بالصلاة امری اکب معلوم نالکی خوی ایکب آوانیش نش بکن موسى سلامي خوان لسر بي خواه فرمي يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري لكي يطور كات إخوة قفتوا قويكر لقل موسى بيغمر حضرتي موسى نيزاني أو أقلت شيء لو درخت برزبيتها خواه فرمي موسى من خوام جملة بقرأ بیش گله من خواهی کی تر نیم تنها من بپرسته نجیش بکه بو اوی یادی من بکی خواه فرمی عیسی پیغمبر سلامی خواهی لسر بی افرمی و جعلنی مبارکن اینما کنتو لهر که بم من خواه پیروزی کردوم و اوصانی بالصلاة و الزکاة ما دمتو حیا تا زندوبم خواه امری پی کردوم نوش بکم و زکات بدم تا زندوبم محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم خواه پروردگار پیس فرزه نوشی لسر خوی امتکی فرز کرد لحو طبقه آسمان و سدره المنتهى لشوی معراجا لوی خواه نوشی لسر پیغمبر و امتی پیغمبر فرز کردو عروجو معراجي مسلمان ابو الاخوة اگر جوان نوجه كان يبكى لوه پنجابو للوح المحفوظة 50 صلاة بلام خواه تخفيفي كرد لبر رسول الله كردي با 5 جاهر كسي بر ريكي انجاميان بدا حقي خواهان باته وكواه پنجاب فرد نوجه كرد بي چونك خواه يك بدا حساب دكابو أمتي في غمر 5 نواجكي خوابا 5 نواج بوت حسابكا دليل ما انتشيه لسروي نواج فرزة يكم قرآن قرآن بيروز فرمي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مسلمان إيمان دارا نيش كانوا زكاة بدن أمرا لا سورة بينا فرمي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة خو أمري كردوبة إيمان داران حنيف بن لادن لهمو لاري وشوتو تول الرقايك ربك نخواب الرقي يقيم الصلاة نشكن ويؤتوا الزكاة زكاة بدن وذلك دين البينة أو أي ديني حقيقة راستي ورون لسنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم أو حديثي بوم خلنوا ابن عمر خوال رازي به وحضرة عمر خوان للرازي به وابن عباس خوان للرازي به سي حديثي صحيح متفق عليه دواني نكشان إمام مسلم روايتي كردوا بمن دجرنوا كبني الإسلام على خمس إسلام لسر پنج كولا كوبايا واستاوا ودروس بوا يكميان شاهدوا من دوامين النش سيام زكاة جوارم رجو پنجم حج لحديثة كي جبرائيلا كهات لاي پیغمبر حضرت عمر فرمي برسياري كرت لپیغمبر خواهوتي ما الإسلام؟ إسلام چيا؟ پیغمبر لولامي جبرائيلا كلا شوي پیايا كاتبو فرمي شاهدو من بيني اللا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نوش كي وزكاة بدي وحج كي ورجو بقري او السي بلغا لا فرمودا كاتب پیغمبر خواه معاذ كوري جبل أن يريبو يمن الله بانج يانكا بو اوي شايتومان بينن بلين لا اله الا الله محمد رسول الله اقل لما لقويان كردي فاعلمهم اقادار يانكا كخواه بينس فرز نيجي لشو روجيك على سر فرز كردون ان الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة يعني لبيش وبيلي شايتومان بينا دوهاي كشايتومان ينا انجا بيلي نيشتكا دواء القرآن والسنة إجماع أمة علماء أمة إسلامي همو كودنجن لسر أوي نيش فرزة فرزة كي ديارة لفرزة كان إسلام يعني نيش معلومة من الإسلام بالضرورة هندي الشد هي ناكري دواء يكيق لأمة إسلامي لجهاني إسلام أبلي ولا من نازانم نيش رجو رمضان حج زكاة أمانة معلوم أشكران عوام وخينوار أبي بيان زاني لبرو أنه يجيك لوش تاني ضرورة دين وإنكاري كردنيان كفرة حكمة شيئا لأنه يجي بوخوا أنه يجي فرس كردوا لسر إنساني مسلمان نيش فرس كراوا لسر توي بريس لسر همومان لبر هندي نهيني يشك لوانا بندايتي بندي بو الله كخوايا تو خاوني من بنديتهم تو دا صلاة داري من عبديتهم بمنجا إنسان هستك بهذا الصلاة بهذه الصلاة يشعر الإنسان بالعبودية ويبقى دائما مرتبطا بخالقه سبحانه وتعالى كاتي إنسان نيشكا هسبع سوديكا أزاني خاوانيكي هي أزاني قوريك لبشتيتي أزاني سربو هزيك نويكا هرشي هزي دستوسانا لبردميا دوهم نيش بيواندي إنسان وخواب هزدكا تو أوانيكا نيشقرن بدائمي كاتي نيشو نكردوا وقرأوا لي أبري الله اشتكي قورون كردوا كدز نيجا قري باو بلا بلاي ايما او نيجا اكي الله اوكي فينك اكري بسرتا اسودة يروتي اكا سيهم نيش منعي نيش خين دكا لدس بيسي ودم بيسي ولانجام داني كاري خراب كواتا توي مسلمان كلمز قوتي نابي دس تفيز بي نابي دم تفيز بي معذرتمي نابي داوين تفيز بي نابي لبازار قول بربي توي مسلمان نيجكي نيج الله يبا مسلمانانا السلام عليكم ورحمة الله. شون آزاري خلق دي دوائي، شون فلغ لخلق دي دوائي، شون شتي خراب فروشي دوائي، شون ظلم بكي دوائي، شون ما في خلق دي دوائي. عمل لكي أقنجي لقل إهدينا الصراط المستقيم. خالك يتر بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لفرمديك أفرمي مثل الصلوات كمثل نهر جار يمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. نيجي بينس فرزا وك اوايا روبارو جوغيك ببرمالي ايوا بروا روجي بين جار خوتي لبشوري ايا هيتشو كتبيو امينيت تيان نخير فرمي دي نيجي بينس فرزا وك او روبارو وايا نيش آرامي و آسودهي درون دروس اكا لمصيبت كاتي انسان مصيبت يرويتي اكا قرآن فرمي واستعينوا بالصبر والصلاة داز نويش بقرأ ونويش بك هر مصيبتك لمالتا لخوتا لمنالتا لولاتا هر مصيبتك كتن قرصة داز نويش بقرأ ودور كار نويش سنتك بوخوا نيوي بارك قرصة بي صبريش بقرأ او نيوك شي بارة بي قرآن درمانة ونسيوتي بوهي پیغمري خوا صلى الله عليه وسلم أفرمي قرة عيني في الصلاة شاوم لكو عالم أسودة بي لنوجة كاتي مصيبتي الرتيب كردايا مشكلتك بودرز بوا أفرم يا بلال أرحنا بالصلاة بان با بانوجة كإسراحات من تبدا نقوكو يا مبلي بالكولي خماني كينوا نوجة لسكي فرزة تجب على كل مسلم بالغ عاقل ذكرا كان او انثى نيجل سر مسلماني بالغي عاقل نيربي يا ميبي هردو كان فلا تجب على الكافر ايما زورناك الا كافر نيشكا ايما دعواك الا كافر شايتومان بيني باوركا با اسلام انجا بيلي نيشكا او كباوري بخوا وبشايتومانو بوانا نبي نيشيشكا لي ورناجيري لبروا انساني كافر ابي له بيشه ودعاي لي بكي مسلمان ببي دعاي بي بلا نيشكا لقيامتها لي انا برسن ما سلككم في سقر شي يا اختو سقر قالوا لم نكن من المصلين نجمع ناكر ولم نكن نطعم المسكين يا رمتي يا جار ما نادى وكنا نخوض مع الخائضين خلق شي بوتا يقسي بروبو زمان كر وكنا نكذب بيوم الدين باورمان بروج قيامه نبو بويتشونا سقر لسر مناو نوش فرزنية بس باوكو دايكا كي ابي هول بن فيريكن بس ديندن جويرانك يشن زوري لينكن قسينا شريني بينالن بس وكان يأمر اهله بالصلاة رولا جيان باوكي عاقل قالي اود بوكم اود بوكم اود بوكم تشجيعيكا بس هرشي ليناكا لينادا نايشكيني زور بي باوكا كان بشكاندن من على كان يان لنيش ترانت نا بيبل رولا جان اصلا نيش كوبك من عمو بيان يواكم من على كان بانكم اللي برولا جان اصلا نوا من الرومبو مزقوت يا وجورن بون يش زكتا بدايك شان علم هل يان سنه دوايم جاري وا حو جربان يان كين ان جال هشتم خبري بيتو لو اني تو بلي كرملات شو انا بيوابي كره كره بيغمر وابو ام قسق قلبانا لنا وخلقا خلق وابزاني ملا وشيخ وفلان وفلان أما أنا العاصمان وكوتونة أخوار وعياري بيسو شوارن أما باوازي ليبينين بيغمر إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة أي فرمر الله نيشكن جنك نيشك أي أقر نيكر إلى جهنم وبئس المصير شون كري بيغمر جني بيغمر أتشي بو جهنم باكي بيغمر أري والله باكي إبراهيم وعلى جهنمه كركي نوح والا جهنمو جنكي لوط نوح والا جهنمو اري والله سنسرنا مني تو تيبلي عقلانا هي من انا حكيمانا تو بلي اگر من الله بلي باسيلو بوكرم بلي جانتاو بوكرم بلي ايباتو بوكرم بلي او بمبو سيران بس بمرجي رولا نيوز كانب كي قرانا كوت خيني قسي خوشي وب اي اگر نيكر تي هالما شاخي جني ما دري بدبيني ما كلنوش طريقي ما كلوا حكم نيوجنكر برزان أو أنيك قصيك لوقت الجمعة أجت لي ربي من ألا كان من ألا كان لدرجاك أجت لي ربي أويك موبايل بكارين للجمعة جمعة كي بتاوى هاي موبايلي بي من قصيك ميسا خريكي موبايلة قرآن بخواني توا بتاوى نابي صلوات بدي للجمعة لوقت كان مهلا خطبة دا نابي هيج بكي إلا جو قرت النبي إساو أنا مناون بوي توزه تنبوم لبرو يكك دعاي دلي نيش يلم لرقيهم نالا نوا بخوم وبيوالم كهاتي تناو مزقوت ذكري خوا نيش جو قرتن چي تدروا كيفي خوتن والسلام نيش نكر حالي زور بترفا خلقينا خوا سيش شويني لجهنم ادانا وبو نيش نكر يكان بيلن ويل يكان بيلن غي يكان بيلن سقر اوين نيج نكر بيو لسر نيج نكردن بمري اچيت امس شونه يك كان يارسانيان سيكي هي خوا شي نقليك ملاكان بيغمري خواش بياني كردوا لبرو با امسي قلف نني لخومان وادر بخين امام مسلمانه كي روشن بيرو اشتي خوازو سالمين دين اسانه كين بابا نيجي جنكي مشكلني اخوة ارحم الراحمين با الله نيكي اتيبو سقر با الله اتيبو ويل اتيبو غي كوا دليلو فويل للمصلين ويل بو او نيجكرانا عن صلاتهم ساهون غافلون لنيجكانيان فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا اخوة انقاط غي سيم ما سلككم في سقر اسابهم في النوى ايتر حركه سيفتواي دا بونيج نكري بلكاك مترس نيج مك قيناك بخوا دروي لغلاك خيانتي لغلاك بس اگر شاكي كواكي گروتي بقربان بم الكرا حكي علي كرا تو زور زور گوري بس تو خوا سجده بره بو خوا يك سجده روجك بيي اوتي ماموس ازاني فلانا كز نيجكا وتم براست اوتي بالي وتم بقر انا يكمل دينار وبام اتي او نحزمك الكوت فلان كازني يجك او خي اشتر بمري طبيعيا يجي لسركم زور دلم اسو خو خزم مني دراوسي شمني بس كان مشكله نجنك يدعي بتماي شفاعتي بيغمر بي بلي اسقاتم بوكن اسقاتم بوكن ما لا تاير تلقيني كردم لا تعزيك ما وتاري اندا ما مساو پیاوی زور چاکا زور تا حس کی پیاوی چاکا دسی بخیره وای وای وای بلانت زنیز نکا ايش خواتو یعنی طای کی پیشو طای کی دوای پنچره دی اروا حتا حس کی حتا مشتی له داگری پیاوی چاکا بلانت زنیز نکا جار زاریش اخواتو عافیتی به لوی پرسیاری او دوانی لیکن مرجکانی دروستی نوش هل اگرم بو جمعی دا هاتو چونکا و تارکا ابی اجازم بدن هرچن نخوشم زرنا راحتم بلان سی حادیثه کو بوتا ولا امرو ام و تارا کسی جمع دوام خستوا امرو یکی چوار یادی کو روا سیو یکی سی کدوین شوبو یادی روخانی کماری کردوسانی مهاباتو لسیداردانی قاضی محمدو سیفی قاضی صدی قاضیه ناكل يا بسري انا ابروي ابي بسن كلمه من عرسي اوي بكم وبيري اوي بخموا لبستو دوي يكي نوصل تشلوشش لرجالاتي كردستان قاضي محمدو شورج جيراني كرد لفرستك تاريخيه اعلاني جمهوريتي كردستان يعني كد لموكريان پای تختکی شاری مهابات و سابلاخ قاضی هلب جرابه یکم سرکوماری کرد لوانه بله ایشه محمود پیشی او ملیکه سرکومار لگل ملیکه علیکی جاب کرده و قاضی آلای کردستانی هل کرد قاضی بریاری یا زمانی کردی زمانی رسمی او دولت به و همو شرایطی که دانا و زراو ترتيبات علاقات اوانا وبرياري شاندا جانب نوام لولات ايران بلكو لتشارچوي ايران كي بابلين فيدراليا بمن نوام بلان رزاشاي پالوي گور بگور بنا رازي نبو كاو كاتا هاو پیمانان انگلیز و امریکا و هاو پیمانانیان کشری جیهانیان بردبویوا ایرانیان لباکور و لباشور و گرتبو یعنی حکومت نما بو لئیرانا و کچون لنووی کا ایما صدام کویتی گرت فراغی کی یاسای دروز بو راپرین دروز بو حکومت ایریم دروز بو آوابو بلام شای ایرانی او کاتا توانی قناعت کا با انگلیز دوستا گورکی کرد با امریکا باوکا گورکی کرد با پشتیوانی انگلیز و امریکا کماری کردستانیان روخاند شار روخاندی قاضی و دو وزیری دست راسی سیف و صدریان لمیانی چوارچرا که اعلانکی تی اخوانده و لسیداره اندار خلکی که زور گیرا کشترن کرد محروم بو لبسودوی یکی چلو شش اعلانی کمار کرا لا سیویکی سی چلو حود کمار رو خاو قاضی لسیداره درا هزار رحمتی خواهی لیبه یعن زمان و چن یکا نکات دوان زمان سالکی تواو نکر اما درس یکا با اما که بی آگا من لیبه و ریابین بزانین که دوست منو کج نحز منا دوست من کما نحز من زورا بلام اما وكو الغريق يتشبث بكل حشيش كسي لبحر او ان ببيد سباب وقوزة وازاني شاخ يورامانا هلا ونبس دعاكم لقنجكان لشباب لفيسبوك جاني قازم حمو بخيرنوا وسيتكاني قازم حمو بخيرنوا برون بزان او بيوانا او كسا او انسانة شون بيوانا يقبوا هاو بدن توزي شهر زايبن كلمي دو همم يادي كور روم مليون يكي كرد لباشوري كردوسان لا يكي چوار يا سيو يك لسر يكي چواري 1992 يك ديار حكومتي رجامي بغداد حزب بعث عفلاقي اوي كردي بقلاني عراق كردي خلقوا زاني حزب بعث سني نكشتوا حزب بعث صدام خاوي خالوزای خوی عدنان خیر الله زاوای خوی کس نزدیکانی خوی اوانی کوا مجلسی قیاده بون همو اعدام کردن به هزاران کلپیاوی گوری اهل سنی عراقی اعدام کردوا بس بیدن اینجا بر بوتگیانی کردو سنه لبرو اوانی امرو نظامی بعض لسر سنه حسابکن زور غلطن زور ظلمکی زورکن لأهل سنه او خويوتي من بعسيم يا محزب بعسي عربي اشتراكين مش العفلق ايوت ان الامه التي انجبت محمد قادره على ان تنجب مئات محمد او اقسم مش العفلق او ديني بو او مزبيان بو او اي كرديان تيمان كرديان قصف بومبارانو نابالمو انجا كيميا بارانو انفالو تعريب بعرب كردن تهجير بار كردن تبعيف ببعثي كردن همو يبيمان كرد تاوبو شري ايراني عراق تاوبو فالاماري كويتي دا كويتي قرد على اساس امام محافظي النوازدي عراقا اقري لبيرن وتكان بردا زلهي اذا كان سيوية قولات هاتنا سرخت هاتن بردمي كويتا بو كرد جوان ندايا بو انفال نجولان بو هلبزة نجولان بلان بو ندوكالي رشي بيرن وتكان الدخان السوداء لأبيار النفط الكويتي جاء 31 دولة من العالم لضرب العراق وقوات العراق وصدام ونظامه باشك شان بيكرت مجبور ينكرت بردي أنا بقباقة كي خويا إن جاءوا كاتم كرت ليرا رافريني كردبو لبين جي سي إسامي من بمباس كردن چنا يكي چوارا لبين جي سي كرد راپريني كرد بو كلوه شكا هجوم يكي كرد با كردوسان چون يو راپرينه كن وستي اوين ما بو لكرد همو عبادكا عباده جماعي هم جاره بو شعبي كردي 3 مليون شعب همو بجاره هجر موطنه وداره ومسجده ومقبرة اجداده حافيا بما في يده من خبز ونقود إلى الحدود الإيرانية والتركية. أكثر من 2,000,000 إنسان مشرد، امرأة، طفل، شاب، شيخ، بدون ذنب هاجروا موطنهم. الهجرة الجماعية المليونية. أجر إيران وتركيا حدودها نكردايا وفتح معابرها نكردايا أنفالي لبيل بردينوا بل يكورو كلا أم شعب الروي زرري زور مان كر زور مان لي خنكا زور مان لي مرد لريقا بلام زميري عالم أم جار الجولة بينيان شعبك بجلو برقي آلو والاوة لشاخة أو هم سيارة بجيلي مالو حال بجيلي هاتنا سرخت هاتنا بيشوا قراري 688 اندر كر لأمم المتحدة حضري طيراني انكر لخطي 33 لا 33 لا 36 خطوتي عرض نظامي بعث نابي لباكور بوكور دا كان بروا ولا باشوري جبوشي اكان بروا من انكر لفرين اقلو قرار نبو آية تاقي لفرين كورو اتوانين بلين مستكولبو بون او دمي استمكاران اعلاني يا ابو اما يا بجيم خانم ناوي باخم ناوي موچم ناوي بس اما ازاد بم بويه براسي كورو قورترين حدث لحياتي كردا للرابرين ايش مهم تربو كورو ابي لا بيرتان نشي رولكاني كرد ودوايا وجه لنو فينجا قراري نو سوشتاو شش درچو النفط مقابل الغذاء كجراني بو خوتان زان كيلو ارض ب 12 دينار بو او كاتيتر ورده توزيك خلق بو جايو اسراح دري تكردين خو على غناي من يوش خوش بي خو عقبت ما خير كا خو اصلاح لي حال منك خو لم دردو افات وبلايا كوايا خي امي اللي تيقرتو ام شر بيسا ام جراني وقاتو قرية ام بي زوقيه ام بي وزعيه ام خير سار دي حكومه خو رزقار منك خو بهانه وهوار ما نوبي خو يا ويلي قوم افريايب كوي خواهی اوی آواره بیگری تو شونی خواهی وقت چونی اوی گره و شونی خواه من خواهی اوی نخوش شفای بدی دویل لخستخانه بوم هرچی نخوش و مرافقی نخوش آلی تو خواه ما مسا بیانی لجمعه دعا من بوب که دعاتان لیکم دعا بکن بو همون خوشک بو همون خوشکان خواهی گوره شفایان بدا خواهی گوره شفایان بدا خواه رحمان پیب که خواه لمردوکان من خوش به اصلاح حال من که لبلاو لآفاد من باريز أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين آمين